يعني ليش؟ نعم. وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. وشاع في ذلبات إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لنا رجوع الى قول ابن مالك رحمه الله تعالى: وركب المفرد فاتحا. فلنسال ما المراد بالمفرد هنا سامح؟ نعم. وفي باب المبتدا المفرد ما ليس جمله ولا شبه جمله. وفي باب الاعراب ما ليس مثنى ولا جمله. نعم. هنا المراد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبه، فيشمل المثنى ويشمل الجمع المذكر والمؤنث السالم والمكسر كذا. واذا كان كذلك فيكون في قول ابن مالك فاتحا يكون فيه قصور، اذ ان المركب يفتح وينصب بالياء وينصب بالكسر، فهل كلامه يشمل كل هذا؟ لا. ولهذا عبر بعضهم بقوله انه يبنى على ما ينصب به، وقال بعضهم لو ان ابن مالك قال وركب المفرد كالنصب كذا حول ولا قوة لكان أشمل. وركب المفرد كالنصب يصح الناس. فمثلا لا رجل في البيت صح، لا رجلين في البيت، لا مسلمين في البيت صح. وهنا لم يبنى على الفتح بل بني على ما ينصب به وهو اليوم. لا مسلمات في البيت صح. ركبناها الآن فاتحين أو غير فاتحين؟ لا مسلمات في البيت. لا فتح كسر. لا مسلمات، هل نحن ركبناه فاتحين أو غير فاتحين؟ غير فاتحين. هنا بنيناه على الكسر. لكن يقولون في جمع المؤنث السالم خاصة يجوز أن تبنيه على الفتح أيضا، فتقول لا مسلمات، لا مسلمات في البيت. هذا ما أردت أن أبينه في كلام ابن مالك رحمه الله في قوله وركب المفردة فاتحة. التعبير الذي يمكن أن يقول أن يزيل هذا القصور أن يقول وركب المفرد كالنصب، فإن كان النصب بالياء فركبه عن بالياء، بالكسر بالكسر. طيب ثانيا نقول تقدمنا لنؤسس حتى نبني إن شاء الله. إذا تكررت لا بعد حرف العطف جاز في الأول وجهان: البناء والإهمال الرفع. فإن بنيت على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه: البناء والنصب والرفع. وإن رفعت الأول على الإهمال جاز في الثاني وجهان: البناء والرفع.